بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح قال: حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث صالح وقالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. قال: وحدثناه عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله: ونما خيرا، ولم يذكر ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الحديث من هذه الطرق فيه بيان تحريم الكذب، وأنه لا يرخص في الكذب إلا في أمور ثلاثة جاءت في هذا الحديث، وهي يعني في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وفي كلام الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، فإن هذه يرخص فيها، وما عدا ذلك فإنه محرم، يعني لا يسوق الإقدام عليه. والكذب هو أن يضاف إلى الإنسان أو يضيف الإنسان إلى غيره ما ليس منه. ولهذا مر بنا قريبا النميمة قال: إن كان فيما أقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما يقول فقد بهته. فهذا البهتان يعني أنه كذب، أنه كذب، لأن هذا هو البهتان. وأما الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، وهذا إذا كان فيه ما يقال فيه، أما إذا لم يكن ما يقال فيه وهو كذب عليه فإن هذا يكون بهتانا وكذبا. والحديث حديث هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها فيه بيان أن الترخيص إنما هو في هذه الأمور الثلاثة. ومن العلماء من قال إن يعني ذلك سائغ مطلقا، يعني فيما يتعلق بهذه الأمور، ومنهم من قال يعني يكون بالتورية، يعني أنه إذا أمكن أن يكون بالتورية بحيث يعني يسمع يفهم يريد المتكلم شيئا ويفهم السامع شيئا آخر، فإن هذا هو المقصود. ولا شك أنه إذا أمكنت التورية فإن هذا أولى، ولكن يعني حتى لو لم تمكن التورية وكان في ذلك مصلحة، لأن هذه المصلحة المفسدة اليسيرة التي هي الكذب يعني مغتفرة في جانب المصلحة الكبيرة التي فيها الوفاق يعني بين الناس، والتي فيها يعني إرهاب العدو وبيان قوة المسلمين، وكذلك أيضا ما يكون بين الزوجين من من من من ذكر المحبة، وأن كل منهما يحب الآخر، وكل واحد يقول أنه يحب الآخر، فإن ذلك سائغ. وإن كان يعني المحبة تتفاوت، قد يكون يعني يقول شيئا ويريد أصل المحبة وهي تفهم يعني كمال المحبة، وكذلك العكس. والحديث الأول والطريقة الأولى فيها أن الترخيص يعني في هذه الأمور الثلاثة إنما هي من كلام الزهري، والطريقة الثانية فيها أنه مرفوع لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها قالت لم أسمعه يرخص، لم أسمعه يعني النبي عليه الصلاة والسلام. عد المتن. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس يعني يسعى الإصلاح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، يعني يقول كلاما طيب يرضي كل من الجانبين عن الآخر وينمي خيرا ويضيف إلى يعني الطرف الثاني أنه قال كلاما حسنا. وكما عرفنا هذه مفسدة التي هي الكذب في هذا الموضع وهذه المواضع مغتفرة في جانب المصلحة الكبيرة التي فيها الإلفة والمودة وتقارب القلوب وعدم التنافر والتباعد. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته. الحرب يعني هذه أحد المواضع، وذلك أن المسلمين يعني إذا يعني كانوا مع الكفار أو الكفار يعني يقول جاء يعني أتانا مدد وأن المدد في طريقه إلينا، ويعني فيعني يريد يعني الجيوش والمداد الجيوش وغيره يفهم مدد يعني الطعام والأشياء التي يعني يحتاج الناس إليها، لكن الذي يعني فيه نكاية بالعدو وإلحاق الضرر بالعدو يعني المدد الذي هو الرجال. ولهذا كما مر في الحديث في أويس القرني أنه يأتي مع أمداد أهل اليمن، يعني الجيوش أو الرجال الذين يأتون من اليمن ليذهبوا إلى العراق وإلى فارس يقاتلون في سبيل الله يقال لهم أمداد. وكان أويس القرني يعني مع أمداد أهل اليمن، وكان عمر يسأل عنه مع أمداد أهل اليمن، فإذا يعني قال أن يعني المدد يعني في طريقه إلينا أو أن أو يتحدثون ويسمع الكفار بأن المدد يعني في الطريق وهم يريدون يعني المدد أنه الطعام الذي يأتي أو الشيء الذي يعني هو دون الجهاد أو دون الرجال، فيكون في ذلك يعني تورية. نعم. الحرب والإصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس يعني الناس المتنافرين، الناس المتنافرين المتخاصمين الذين بينهم تنافر في القلوب، يأتي إلى هؤلاء ويمدح الجماعة الآخرين وأنهم يعني يعني ما يريدون أو أنهم يذكرونكم بخير أو أنهم يريدون لكم الخير، ثم يأتي لهؤلاء الآخرين فيقول لهم مثل ما قال في أولئك، فتتقارب القلوب وتتآلف ويحصل التوفيق يعني بينهم بسبب يعني هذه الـ يعني هذه الـ الـ الـ الكذب الذي هو يعني إما صريح أو أنه من قبيل التورية. وكذلك المرأة مع زوجها والزوج مع امرأته، يعني يكون كل واحد منهم يعني يذكر المحبة والمودة وأن كل منهما يحب الآخر، فإن يعني ذلك يعني وإن كان يحصل في الجملة والناس متفاوتون فيه والحب يتفاوت في حب خفيف وحب شديد، فيعني هو يمكن يريد إذا كان ليست المحبة كاملة يريد المحبة الحب الخفيف وهي تفهم الحب الشديد، فيكون هذا من قبيل التورية، وهو أيضا من قبيل التقارب والتآلف يعني بين الزوجين، فكان كل شيء يعني يكون فيه الألفة والمودة وعدم التنافر أو أسباب التنافر يعني يكون فيه المصلحة والفائدة، وهذا هو الذي رخص فيه. والأول هو من كلام الزهري، ولكن الطريقة الثانية أنه تضيفه الصحابية إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قالت ولم أسمعه أي الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء إلا في هذه الأمور الثلاثة. إذن هذه الأمور الثلاثة ليست من كلام الزهري وإنما هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف نعم. عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. حميد بن عبد الرحمن يعني ابن عوف هو يعني من التابعين، وهناك حميد بن عبد الرحمن الحميري أيضا من التابعين، وفي المتأخرين يعني حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الذي مر ذكره قريبا، فإن ذاك في طبقة متأخرة وهذان في طبقة متقدمة. نعم. عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. نعم. وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه. نعم. عن صالح بن كيسان عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. وهذا هو الزهري ذكره هنا يعني باسمه واسم أبيه وجده وجد أبيه، ويعني حتى انتهى إلى شهاب الذي اشتهر به، لأن الزهري مشتهر بلفظين يأتيان كثيرا في كتب الحديث وفي الأسانيد، إما يقال الزهري بهذه الكلمة أو بشهاب الذي هو أحد أجداده، وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب، يعني أبوه الرابع، الأب الرابع هو يقال له شهاب، ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب. وهنا أطال في نسبه وذكره في نسبه، ولهذا فإن التلميذ يذكر شيخه إما مختصرا وإما مطولا، يعني مثل ما مر بنا في مسلم أحيانا يذكر يعني شيخه ويذكر فيه خمسة أربعة من أجداده أو خمسة من أجداده. وهنا الذي يروي عن مسلم منه يروي عن الزهري صالح خالد. صالح بن كيسان. نعم، صالح بن كيسان يروي عن الزهري وينسبه فيقول محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب. نعم. قال وحدثناه عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية. قال أخبرنا معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري بهذا الإسناد إلى قوله ونما خيرا ولم يذكر ما بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، يعني معناها الروايات الثلاث الأولى فيها يعني نما خيرا يذكر بعدها كلام الزهري، وثانية يذكر أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه صحابية، والثالثة ليس فيها هذا الكلام الذي يعني هو ذكر الثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان النميمة وتعريف النميمة وأنها يعني هي القالة بين الناس، ويعني واسمها العضة، يعني ومعنى ذلك أنها يعني أنها يعني فيها خطورة وفيها يعني شدة، وهي من أسوأ يعني الأعمال، وذلك لأنها تكون للإفساد بين الناس بأن يأتي إلى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ويذكر لهؤلاء كلاما يسوءهم عن غير من غيرهم، ثم يأتي للآخرين ويأتي بكلام يسوءهم عن من يقابلهم، فيكون في ذلك حصول الشحنة والعداوات والحزازات والبغضة التي تكون بين الناس. القالة بين الناس يعني يتردد بين يعني هؤلاء وهؤلاء، يقول لهؤلاء كلاما يعني في ذم أولئك، ويقول لهؤلاء كلاما في ذم أولئك، فيكون ذلك ينتج عنه الشحنة والعداوة والتباغض والتدابر الذي يعني يكون يعني بسبب هذه الأمور. ثم قال ألا أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا. الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني أنه يحصل منه الصدق يعني مرة بعد المرة ثم بعد مرة، ويتكرر ذلك منه ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني وهي يعني صفة كمال يعني في أهل الإيمان كما مر بنا قريبا. والذي قال يعني لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، كذلك يعني هنا والإنسان يكذب يعني يحصل الكذبة ثم الكذبة ثم الكذبة تجر إلى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابة، يكون هذا ديدنه وهذه صفته وهذه طبيعته أنه يكون كذابا، وهي صيغة مبالغة لكثرة الكذب. وذاك يكتب عند الله صديقا يعني مبالغة في يعني كثرة الصدق والاتصال الدائم المستمر على الصدق، وهذا ينتهي إلى أمره إلى أن يكون متصفا بصفة مستمرة ودائمة بالكذب. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي، عن أبي إسحاق وهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص تلميذه من هو؟ شعبة. شعبة؟ نعم، شعبة في شيوخ سليمان الشيباني، يعني وين رأيت أنها ابن محمد علي آدم؟ ها؟ ذكره الشيخ محمد علي آدم. إيه بس في ترجمة شعبة أن من شيوخه سليمان الشيباني، وسليمان بن أبي سليمان الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني، فيتحقق من هذا. أنا رأيت في ترجمة شعبة أن من شيوخه ذكر هذا الذي هو الشيباني. ها؟ عن أبي الأحوص، أبو الأحوص هو عوف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود. قال رحمه الله أبو الأحوص يعني هذا متقدم يعني وهو من التابعين، وفيه متأخر من طبقة الشيوخ شيوخ مسلم وهو يعني سليم لا لا نعم سلام بن سليم الحنفي، سلام بن سليم الحنفي، سلام بن سليم الحنفي، هذا أبو الأحوص، هذا متأخر وهذا متقدم، يعني هذا من طبقة التابعين وهذا من طبقة شيوخ يعني مسلم، شيوخ شيوخ مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا. وهذا نعم مش بعده كلها نفس الأحاديث، وهذا مثل الذي قبله أن الرجل إن الرجل أول شيء إن الصدق إن الصدق يهدي إلى البر، الصدق يعني الصدق في القول وكذلك في العمل، يكون الإنسان صادقا في أقواله وفي أعماله، وهو يهدي إلى البر الذي هو يعني الأعمال الصالحة، لأن البر يعني يشمل الأعمال الصالحة ويعني ويشمل امتثال أوامر واجتناب النواهي، حيث يأتي مفردا يعني يأتي مفردا عن التقوى يعني يشمل امتثال أوامر واجتناب النواهي، وحيث يأتي مع التقوى مقرونا بها يكون البر فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي، كما في قول الله يتواعون على البر والتقوى، فحيث يجمع بينهما يوزع المعنى بينهما، فيكون البر له الأعمال الطاعات، والتقوى يعني ترك المعاصي والابتعاد عن المعاصي، وإذا أفرد البر وحده دخل فيه فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا أفردت التقوى وحدها دخل فيها فعل الطاعات ترك المعاصي، وإذا جمع بينهما وزع المعنى بينهما، مثل الفقير والمسكين، مثل الفقير والمسكين، فإنه حيث يجمع بينهما يفسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا معدن، والمسكين الذي عنده شيء لا يكفيه. وإذا انفرد المسكين وحده يدخل فيه من لا شيء، من لا شيء عنده، ومن عنده شيء لا يكفيه. وإذا أفرد الفقير يعني يشمل من عنده شيء ومن عنده شيء لا يكفيه، مثل الحديث اللي يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ما قيل ومساكينهم، فيدخل في ذلك من يكون لا شيء عنده أصلا أو عنده شيء لا يكفيه. وإن البر إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، يعني أنه يوصل إليها. والبر الأعمال الصالحة، ترك الطاعات، ترك المعاصي وفعل الطاعات، هذا هو الذي يؤدي إلى الجنة وهو الذي يوصل إلى الجنة. ثم قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني معناه أنه يكون يتحدث الحديث هو صدق ويتحرى يعني أن يعني يلازم الصدق وأن يكون كلامه يعني صدقا حتى يكتب عند الله صديقا. وعكسه الكذاب، على إن وإن الكذب يهدي إلى الفجور، إلى الفجور، والفجور يعني مقابل البر الذي هو المعاصي، يعني ترك الطاعات أو فعل المعاصي، كل هذا قال الفجور ويهدي الفجور، يعني الفجور يهدي إلى النار، يعني يوصل إليها. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، وأبو وائل من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبو وائل وسويد بن غفلة والمعرور بن سويد، ويعني جماعة يعني وصفوا. نعم. قال عن عبد الله، عبد الله بن مسعود، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدق بر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب كذابا. قال ابن أبي شيبة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وهناد بن السريع عن أبي الأحوص، وهذا سلام بن سليم الحنفي، هذا طبقة متأخرة، يعني الذي مر في قريبا يعني في الأسانيد الماضية، يعني هو عوف بن مالك وهو تابعي، وأما هذا في طبقة متأخرة، يروي عن مسلم بواسطة. من هو شيخه؟ يروي مسلم، يروي عن من؟ مسلم هنا يروي عن أبي بكر بن شيبة وهناد بن السري. نعم. عن أبي الأحوص. أي هذا من شيوخ، شيوخ من طبقة شيوخ مسلم، وأما ذاك من طبقة التابعين. ابن أبو بكر بن شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهناد بن السري. نعم. عن رسول الله. نعم. هذا فيه بيان يعني أن مسلم رحمه الله يعني ذكر يعني أن الشيخين الذي روى عنهما أحدهما عبر بقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على دقة المحدثين ودقة الإمام مسلم رحمه الله، وأنه بين الفرق في قول التابعي في قول الصحابي مضيفا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يعني في طريق أحد شيوخه أنه قال قال رسول الله وعبر بالرسول وصلى الله عليه وسلم، والطريقة الثانية عبر بالنبي وبعن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنتيجة واحدة يعني والمعنى واحد، ولكن هذا كله يدل على الدقة ويدل على يعني أن المحدثين يعني حتى في هذه الأمور التي يعني لا يترتب عليها فرق بل النتيجة واحدة، ولكن يعني عندهم الدقة حيث يذكر أن هذا الشيخ قال كذا وهذا الشيخ قال كذا في إسناده حتى ينتهي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الصحابي قال رسول الله، ويعبر بالرسول ويعبر بقاله، وهناك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر بالنبي، والنبي والرسول يعني معناهما واحد ومؤداهما واحد، ولكن هذا هي لكن هذه الدقة، وأنهم يعني يفعلون وأنهم يأتون بالشيء الذي الذي يعني رووه والصيغة التي رووها. وهذا يبين لنا أيضا مسألة، وهي أن بعض الناس يعني إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا رسول الله، ولا يذكر الرسول لا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الأحاديث تأتي عنهم قال رسول الله، عن رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولون قال سيدنا، وهو سيدهم وسيد البشر. ولو كان يعني هذا حصل ما ترك، لأنهم ما تركوا قال رسول الله عن رسول الله. إذا كانوا أثبتوا عن رسول الله وأثبتوا قال رسول الله، لو كان فيه سيدنا ما تركوها، يعني ما تركوها بل أتوا بها. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يقال أن من لم يقل سيدنا أنه مقصر، لأن الصحابة هذه طريقتهم، وهذه الأحاديث بالآلاف وبعشرات الآلاف يعني في مسلم والبخاري وابو داود في النسائي ومسند الإمام أحمد، يعني بالآلاف، وتجدها كلها تنتهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله بكذا، نهى رسول الله كذا، ما في قال سيدنا. فإذا الذي لا يأتي بها يعني ما نهنا على طريقتهم، وليس في ذلك يعني تقصيرا في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن خير البشر بعد النبي والمرسلين هم الذين هذه طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا لو كان هناك يعني كلمة سيدنا موجودة ما أهملوها، وقد بينوا قال رسول الله وقال عن رسول الله، واحد يقول قال رسول الله والثاني يقول عن رسول الله، مع أن النتيجة واحدة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع قال حدثنا الأعمش حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أنه أكمل وأتم وأوفى، لأن فيه الترغيب والترهيب، في أول ترغيب بقوله عليكم، وفي الثاني ترهيب بقوله وإياكم، مثل ما في وصية التي رواها العرضان بن سارية قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأضعوا عليها من نواجذ، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، ففيه الترغيب والترهيب. هذا الحديث فيه الترغيب بقوله عليكم والترهيب بقوله إياكم، وهو مثل الذي قبله في كان أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وعلى عكس ذلك يعني إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يعني يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع عن الأعمش وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثنا منجاب شقيق شقيق نعم عن الأعمش عن شقيق هنا قال شقيق ذكره باسمه وفي الإسناد الأول بكنيته أبو وائل أبو وائل مرة قال أبو وائل مرة قال شقيق وهذا من أنواع علوم الحديث أنها تعرف الكنى وفائدة معرفتها قالوا ألا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته من لا يعرف يظن أن شقيق غير أبو وائل وأن أبو وائل غير شقيق لكن من يعرف لا يلتبس عليه الأمر إن جاء شقيق فهو اسم لأبو وائل وإن جاء أبو وائل فيكون كنية لشقيق قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر في حديث عيسى ويتحرى الصدق ويتحرى الكذب وفي حديث ابن مسهر حتى يكتبه الله وهذا مثل الذي قبله نعم. قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي عن ابن مسهر وهو علي بن مسهر قال حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن وعبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر فأحيانا فإذا جاء أبو مسهر فالمراد به عبد الأعلى يعني عبد الأعلى بن مسهر يعني كنية تتوافق اسم أبيه وأما وابن مسهر يعني هو علي بن مسهر وكنيته أبو الحسن كنيته أبو الحسن ويعني فهذا يعني هذا ابن مسهر وذاك أبو مسهر وابن مسهر الذي هو عبد الأعلى عبد الأعلى مسهر وكنيته مسهر وأما هذا أبوه مسهر وكنيته أبو الحسن نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى بن يونس عن الأعمش نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا قال فما تعدون الصرعة فما تعدون الصرعة فيكم قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثل معناه أعد الأول عن أتعد الرقوب قال ما تعدون الرقوب فيكم قال قلنا الذي لا يولد له قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر فيه الرقوب وذكر فيه السرعة والرقوب يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عن الرقوب فقالوا الذي لا يولد له الذي لا يولد له الذي يعني لا لم يحصل له ولد هذا يقال له رقوب قال الرقوب هو الذي لم يقدم ولدا يعني معناه أنه لم يكن له ولد يعني يموت في حياته فيكون يشفع له وهو الفرط الذي يعني يشفع لوالديه فبين أن يعني فقد الأولاد يعني في الحياة أن يعني وإن كان محزنا وإن كان يعني يؤثر على على على والديه إلا أن في ذلك مصلحة يعني لهم وهو أنهم يشفعون له وأنه أفراط يشفعون لوالديهم وقد وقيل يعني في معنى هذا أن الذي يعني أنه يحصل له يعني فقد أولاده ثم إذا كبر يعني لا يولد له يعني يحصل أنه مات له أولاد يعني في حياته ولكنه لما كبر فإنه يعني لا يتأتى له حصول ولد لكبره ولهرمه فيكون قوله يعني لا يولد له يعني قالوا من العلماء من قال إنه محمول على من يعني فقد أولاده ولم يكن وكبر سنه وبعد ذلك صار يولد لا يولد له لكبر سنه. والحاصل أن الذي يعني لا يولد له الذي هو العقيم يعني هذا يعني ما قدم أحدا وما وجد له ولد لا يقدمه ولا يبقى وأن الذي ولد له وقدم أحدا من أولاده وماتوا في حياته فإنهم يكونوا شفعاء له يوم القيامة. وقيل أيضا القول الذي ذكرته عن بعض العلم أنه هو الذي يفقد أولاده ثم بعد ذلك في حال كبره لا يولد له. نعم. والثاني وليس قال ما تعدون الصرعة فيكم؟ قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قال ما تعدون الصرعة؟ الصرعة ما هو الصرعة؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال هو يصرعهم ولا يصرعونه، قوي عنده قوة يصرع ولا يصرع، هذا هو الذي يعني ذكروه. ويعني وهذا لا شك انه سرعه انه شديد يعني لا ينفع عنه شده، ولكن هناك من هو اشد منه ومن هو اولى بهذا الوصف منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه هذا هو الذي يستحق ان يقال انه سرعه، لانه يعني يملك نفسه عند الغضب ويجهد نفسه ويصرعها ويعني ولا يعني يكون مسترسلا يعني معها، بل يعني يملك نفسه عند الغضب. وإذا ملك الإنسان نفسه عند الغضب سلم من أمور كثيرة ومن شرور كثيرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. وذلك لأن الغضب يترتب عليه شرور، يعني اعتداء باللسان واعتداء بالجوارح ويعني وحصول أضرار يعني لا تنتهي في يعني في عند الغضب. فإذا قوله ليس الشديد بالسرعة معنى ذلك أنه ليس الشديد يعني حقا الذي يستحق المدح يعني ويثنى عليه يعني بحق، ليس هو الذي يسرع الناس ولا يسرعونه، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا يعني هذا يعني لا يقال ان قوله ليس شديد بالسرعه يعني معناه انه ليس بشديد، هو شديد ولكن هناك من هو اشد منه. وهذا نظير له نظائر في السنه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض وانما الغنى غنى النفس. كثره العرض قال غنى، واللي عنده اموال ويعني هذا قال غني، لكن ليس هذا هو الغني حقا. الغني حقا هو الذي يعني يكون يعني غني القلب وغني النفس، لأن غنى النفس إذا كان الشيء القليل فيها يعتبر كثير، وأما من كان يعني غنيا في ماله فقد تمتلئ اليد ولكن ما يعتبر هذا شيء، يسعى لما هو أكثر منه. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإن كان كثرة العرض قالها غنى، ما يقال ان الذي عنده عروض كثيره وعنده اموال كثيره ما يقال انه غني، هو غني، لكن الغني حقا هو الذي عنده غنى النفس، الذي عنده غنى النفس، لان مع غنى النفس الشيء القليل فيها يكون كثيرا، واذا كانت النفس غنيه فالكثير اللي في اليد يعتبر قليل. ومثله ليس الفقير الذي ترده، ليس المسكين الذي ترده الاكله والاكلتان، وإنما الفقير الذي لا إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا هو المسكين حقا. الإنسان الذي يأتي الناس ويمدده ويعطونه أكل لقمة ولا لقمتين يأكلها هذا مسكين، لكن ليس هو المسكين حقا. المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ما عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه لأنه ما يسأل الناس، فهذا هو المسكين حقا، وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه والبحث عنه وإعطائه يعني الزكاة وإعطائه الصدقة. وأما الذي يسأل فالذين يسألون متفاوتون، من هو محتاج ومنهم من هو متكثر، منهم من يريد التكثر ومنهم من هو محتاج، لكن هذا الذي هو يعني ليس عنده شيء يعني يأكله ولا يفطن له فيصدق عليه ولا يسأل الناس, ما يمد يده للناس, ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان, وإنما المسكين الذي يعني الذي ليس عنده يعني ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. فإذا هذا يعني فيه ليس النفي, لأن المنفي معناه أنه لا يتصف بهذا الوصف, بل هو متصف بالغنى والشدة, ويعني ولكن الوصف الحقيقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب, والذي يعني لا يفطن له ويصدق عليه, والذي عنده غنى النفس. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي, إبراهيم بن يزيد التيمي, عن الحارث بن سويد. نعم. عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعبد الأعلى بن حماد قال قال كلاهما قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة. قالوا فالشديد أيما هو يا رسول الله؟ قال الذي يملك نفسه عند الغضب. قال وحدثناه محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا حاجب بن الوليد عن محمد بن حرب عن الزبيدي, وهو محمد بن الوليد, عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. يعني هنا قال حميد بن عبد الرحمن ولم ينسبه, وهو الطريقة الثانية نسبه فقال حميد بن عبد الرحمن بن عوف. ولهذا فإن أحيانا تأتي الطرق متعددة ويكون فيها يعني بعضها في بعض الطرق يعني ذكر يعني الراوي يعني باسمه واسم أبيه, ويكون هذا يعني محتملا أن يكون يعني هذا وهذا, لأن في طبقة التابعين حميد بن عبد الرحمن الحميري وحميد بن عبد الرحمن بن عوف, فقال حميد بن عبد الرحمن, والطريقة الثانية قال حميد بن عبد الرحمن بن عوف, فعرف أن هذا الذي لم يذكر جده في الطريقة الأولى وذكر جده في الطريقة الثانية التي هي قوله حميد بن عبد الرحمن ابن عوف. نعم. قال وحدثناه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام عن أبي الدارمي. نعم. عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب, شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهري. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال ابن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون؟ قال ابن العلاء فقال وهل ترى, ولم يذكر الرجل. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول سمعت عدي بن ثابت يقول حدثنا سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل أمجنونا تراني؟ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن الغضب أنه يعني يحصل معه تغير الإنسان وتأثره وكونه يعني يحصل له العمى يعني في في في كلامه وفي تفكيره. فذكر أن هذين الرجلين سب يعني كان أحدهما يسب الآخر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار أحدهما تحمر يعني عيناه وتنتفخ أوداجه يعني من شدة الغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يدل على أن الغضب يعني يعالج بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك يعالج بكون إذا كان قائما يجلس وإذا كان يعني أو يخرج ويفارق المكان الذي فيه التغاضب لأن لأن لأنه لو حصل البقاء وحصل الاستمرار يمكن يؤدي ذلك إلى كل واحد يأتي بأمور سيئة وقد يؤدي إلى مد اليد وحصول التضارب يعني فيما بينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد يعني هذا الغضب الذي احمرت عيناه منه وانتفقت أوداجه منه يذهبه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكنه كأنه لشدة غضبه ما سمع هذا الكلام ما سمع هذا الكلام. وقال يعني في الرواية الأولى أنه يعني قال وهل ترى بمن جنون يعني كأنه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. والطريقة الثانية فيه أن أحد الصحابة قال له أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يفهم منه أنه لشدة غضبه ما كان يدري إيش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة غضبه ويعني تمكن الغضب منه ما كان يعرف ماذا يقال. فقال أتدري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه يقول إني لا أعلم كلمة لو قالها وهي عوذ بالله من الشيطان ذهب عن الذي قال أتراني مجنونا؟ يعني المجنون هو الذي يحتاج إلى أنه يعني يتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا يدل على أن هذا من العراب الجفاة أو من المنافقين أن مثل من يقول هذا الكلام يعني إما أن يكون من جفاة العراب وإما أن يكون يعني منافقا. وإلا فإن كل إنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا خير له. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. نعم تنتفخ أوداجه يعني الذي هي خداه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن الأعمش قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني خلق الإنسان خلقا يعني لا يتمالك، وذلك وقال فيه يعني أن الله لما صور آدم في الجنة يعني جعل إبليس يطيف به يعني يستدير حوله فلما رآه إيش؟ قال لما خلق الله لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني هنا قال لما رآه أجوف يعني أن له جوف، وأنه يعني ليس يعني مصمة وأعضائه يعني كلها قطعة واحدة، بل كان فيه جوف وفيه فراغ، وذلك الفراغ يعبأ وبالأكل وبالطعام. قال فلما رآه يعني أجوف قال فلما رآه فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك، خلقا لا يتمالك يعني لا يتمالك يعني من من من الشهوات وحب الشهوات والرغبة يعني في الشيء الذي يعني يشبع بطنه والذي يعني يضعه في بطنه ويملأ بطنه، فعرف أنه خلق خلقا لا يتمالك يعني، وذلك لحاجته إلى سد هذا الفراغ الذي يكون في بطنه الذي هو بطنه، وذلك بيعني كونه يعني يقدم على الشهوات، وقد يكون يعني يملأ بطنه بحلال وقد يكون بحرام، وملء البطن بالحلال يعني هذا لا إشكال فيه، ولكن محذور أن يملأه يعني بالحرام الذي يعني يعود عليه بالمضرة يعني في الدار الآخرة. قوله لما صور الله عز وجل آدم في الجنة، أنا ما أعرف يعني معنى كونه صوره بالجنة. آدم خلق في الأرض وخلق من تراب وخرج من تراب الأرض، والله يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيعني البشر خلقوا من التراب أبوهم، وذلك بخلق أبيهم من تراب، خلق من تراب، وإبليس خلق من مارج من نار، وآدم خلق من تراب، خلق آدم من تراب وخلق إبليس من مارج من نار، يعني اللهب المتصاعد من النار خلق منه الشيطان إبليس، وآدم خلق من تراب، والله تعالى يقول منها خلقناكم يعني من الأرض، وفيها نعيدكم يعني بأن يقبروا فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى عند البعث والنشور. فما أدري يعني قوله يعني هنا الحديث يعني أنه لما صوره في الجنة، لما صوره في الجنة وأن الشيطان يطيف به، يعني ما أعرف يعني ما أعرف وجه هذا. وآدم يعني كما جاء في القرآن وكما هو واضح يعني خلق يعني في الأرض وخلق من الأرض، وبعد ذلك يعني طلب منه يعني يدخل الجنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. قال حدثنا أبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد عن بهز، بهز بن أسد العمي، عن حماد بهذا الإسناد. نعم. الآية الآية التي ذكرتموها منها، منها إلى الأرض وليس فيها، لا هو يعني منها من تراب، إيه التراب يكون نقل إلى الجنة، خلق منها هو جزء من الأرض، يعني خلق بجزء من جزء من الأرض، لكن فيها، لا هو فيها يعني معناها أن يعني يمكن أن يخلق يعني فيها يعني على ظهرها، يعني مثل إبليس خلق فيها يعني على ظهرها، وأما هذا منها. والجنة التي أدخلها آدم عليه الصلاة والسلام ذكر ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد أفراح يعني بحثا فيها، وذكر فيها قولين، قول أنها جنة الخلد، وقول أنها جنة في مكان مرتفع من الأرض، وذكر أقوال هؤلاء أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ولم يرجح يعني شيئا من ذلك، لكنه ساق أدلة هؤلاء وساق أدلة هؤلاء ولم يرجح، ولكنه جاء في ميميته أنه يرجح أنها جنة الخلد، وذلك في قوله فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. منازل الأولى يعني آدم لما كان فيها، ولكننا سبي العدو، سبي العدو يعني خرجوا يعني من الجنة بسبب العدو اللي هو الشيطان، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فهل ترى نعود إلى أوطاننا ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ يعني نعود المكان الذي خرجنا منه، أوطان الأول الذي كان فيه آدم. فهذا يعني يدل على أنه يرجح هذا، ولكنه في حاد الأرواح ذكر أدلة القولين ولم يرجح شيئا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل ثبت أن الوضوء يذهب الغضب؟ أن الوضوء يتوضأ الإنسان لإذهاب الغضب، هل ثبت في ذلك شيء جاء؟ والله ما أذكر، ما أذكر. يقول وهل يجوز جعل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مكان التعوذ من الشيطان الرجيم؟ إذا غضب يعني يصلي على النبي، يقول صل على النبي، يعني يعني بدل عند الغضب أي بدل عند لا يقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا اللي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكذب في الأمور الثلاثة، هل يجوز الحلف على هذا الكذب؟ ما ينبغي، ما ينبغي أنه يحلف. يقول يقول الأخ هل يجوز الكذب لمصلحة الدعوة؟ الكذب في هذه الأمور الثلاثة فقط، يعني ما يقاس عليه شيء، ثلاثة حصر العدد حصر فيها. نعم. ما حكم كثرة استعمال التورية فرارا من الكذب؟ والله الإنسان إذا اضطر إليها يحرص علي يعني يحرص عليها، يعني ما في بس، يعني يعني كل إنسان يوري، لا سيما إذا كان يعني الأسئلة أو شيء يتعلق ب يعني بيكون لا ينبغي أن يسأل مثل هذا السؤال، يعني كونه يوري ويستعمل التورية لا شك أن هذا يعني طيب، وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة يعني فيها التورية، وجاء عن سلف هذه الأمة يعني في يعني وقائع متعددة، يعني كونهم يورون ويعني فيقول المتكلم كلاما يريد معنى وغيره يفهم شيئا آخر، فيكون المتكلم صادق لأنه ما هو كاذب، هو صادق، لأن ما قاله له معنى صحيح وهو صادق فيه، وإن كان ذاك يعني فهم منه يعني شيء آخر يعني غير الذي أراده المتكلم. هذه هي التورية، وفيها مندوحة عن الكذب. نعم. يقول هل تجوز العمرة عن شخص حي، وما هي شروطها لتكون صحيحة؟ الحي لا يحج ويعتمر عنه إلا في حالتين اثنتين، أحدهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر فهذا يعتمر ويحج عنه، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه عند ذلك يحج عنه. فالحج والعمرة يعني في الحياة يجوزان لهذين الشخصين، هرم لا يستطيع الركوب والسفر أو مريض مرض لا يرجى برؤه. هل يجوز أن أعطي زكاتي لوالدتي التي تعيش وحدها وهي محتاجة؟ لا أبدا، أنفق عليها من مالك، أنفق عليها من مالك ليس من زكاتك، هذه النفقة يعني إذا كانت محتاجة إليك واجبة عليك، فلا تكون الزكاة وقاية للمال، يعني حتى إذا كان إنسان عليه عند دين عند يعني في على غيره دين له ما يقتطع من الزكاة يقول ترى خصمناها من الزكاة، وإنما يعطيه لفقره، والذي في ذمته من الدين نظرة إلى ميسرة، كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والواردان والأصول والفروع لا تحل لهما الزكاة، لا تحل الزكاة لأصوله ولا لفروعه، أصول الإنسان وهم آباءه وأمهاته، وفروعه اللي هم أبناءه وبناته. يقول أنا أشتغل في تجارة العملة، أسحب العملة الأجنبية من خارج البلد بسعر المصرف عن طريق البطاقة المصرفية وأبيعها في السوق السوداء، فما حكم ذلك؟ البيع والشراء في العملات يعني سائق، البيع والشراء يعني في العملات سائق، بشرط إذا كانت من جنس واحد لابد من أمرين، التقابض والتماثل، وإذا كانت من صنفين متعددين كالذهب والفضة أو كالأوراق النقدية من بلد إلى بلد فإنه يعني يباع متفاضلة لكن بشرط التقابض، فالتقابض لا بد منه، لا بد من التقابض يعني سواء كان من الجنس أو بجنسين. وأما يعني